حبيبي كتير عايز اكلمه، عايز اقوله كلام يهديه يفهمه. حبيبي كتير عايز اكلمه، عايز اقوله كلام يهدي يفهم. مرضيش مرضيش يسمعني، مرضيش مرضيش يفهمني، مغرور مرضيش يسمعني، حسيبه للأيام خصمك سيبه، بكرة الشوق ينادي ويجيبه. سيبه يا قلبي خصمك سيبه، بكرة الشوق ينادي ويجيبه. سيبه يا قلبي خصمك سيبه، بكرة الشوق ينادي تترجى مين وهو مش سامع كلامك، وتقول لي مين وهو مش تالت بغرامك. تترجى مين وهو مش سامع كلامك، وتقول لي مين وهو مش تارك غرامك. مسيره يرجع لذكرياته، وبكرة يندم على اللي فاته. مسيره يرجع لذكرياته، بكرة يندم على اللي فات. قربت أقول مليت ومليت من كتر ما ترجيت. قربت أقول مليت ومليت من كتر ما ترجيت. ومرضيش مرضيش يسمعني، مغرور مرضيش يفهمني، مرضيش يسمعني، حسيبه للأيام وهي تعلمه. الحب لا بفيده ده الحب قادر قادر وقلوبنا تبقى بيده. أنا مش هفرح فيه لما الشوق يناديك، أنا مش هفرح فيك لما الشوق يناديك، أنا بس هفكر بيوم ما قلت له كلام من كل قلبي يهديك يفهمك، أنا بس هفكر بيوم ما قلت له كلام من كل قلبي يهديني فهمه، أنا بس هفكر بيوم ما قلت له كلام من كل قلبي يهديني فهمه. ومرضيش مرضيش يسمعني مغرور، مرضيش يفهمني مغرور، مرضيش يسمعني حسيبه للأيام.